ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما ورد في فضل قراءتها يوم الجمعة؟ كل يوم جاء وقت تقرأها في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار. ورد فيها حديث فيها ضعف لكن ثابت عن بعض الصحابة الذي سيده كذي كان يقرأها ويضع عليه عمر ذلك. فإذا قرأتها فهو حسن إن شاء الله سواء في أول وقت يوم اليوم أو في وسطه أو في نفسه إلى كذا من الصلاة أو بعد ذلك على مرات والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.